ولكني أخاطب وأتوسل إلى شبه الجثة، فقد انحدر رأسها وسقط على صدرها من جديد، ولزمت الصمت إلا من ذلك الأنين الخافت، وبلغ مني اليأس والضيق، فصحت في النسوة صيحة داوية، فأسرعن وأنهضناها مرة أخرى، ومسحنا صدغها بالماء البارد، وناجيناها بالكلام العذب، إلى أن ظفرنا آخر الأمر باسمها كاملا. ولكن بقي في الاستمارة 10 أسئلة، وإذا كان ذكر الاسم على بساطته قد اقتضى هذا المجهود، فكيف بالباقي، خصوصا السؤال الأخير؟ بيان الفترة بين تعاطي المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعراض، مع وجوب ذكر تواريخ واضحة وساعات معينة كما تقول الملحوظة، أي أن هذه المرأة التي لم تخرج اسمها من بين فكيها إلا بعد أن كادت تخرج أرواحنا، ستقول لنا عن الساعة والدقيقة بالضبط التي لاحظت فيها ظهور الأعراض أول ما لاحظت. شيء جميل، أنا مجنون أسأل هذه الأسئلة، أليس في عيني نظر؟ ماذا تظن بعقلي هؤلاء النسوة إذا خالجني طمع في أن أتلقى من هذه الطريحة جوابا بالساعة والدقيقة عن الأعراض والفترة بين تعاطي المادة وظهور أول إلى آخر هذا الكلام المطبوع على استمارة صنعت فوق مكاتب العاصمة في صفاء وهدوء بال، بعيدا عن مناظر القي والإسهال. وأومات إلى الكاتب أن أقفل المحضر، وأفهمت أن المصابة لم يمكن استجوابها، واكتفينا بأخذ عينات القي والبراز وقص أظافر وجيوب المتهم، ثم عدنا إلى دار النيابة حيث ارتميت على مقعدي تعبا.